تعالى الكلام على ما بقي من مبحث الكلام عن الكفران. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد دل القرآن على تكذيب السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، فصاحبها الضمير الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة يعني غير مستقبلية، المقدرة هي المستقبلية التي يكون زمنها مستقبلا لا مقارنا للفعل، إنما هو مستقبل، كقوله تعالى: ادخلوها خالدين. فقوله سبحانه وتعالى خالدين يعني مقدرين خلودكم بعد دخولكم، فهو بعد الدخول، هذه حال مقدرة. غير المقدرة يعني المقارنة لزمن الفعل. قال رحمه الله تعالى: والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، يعني ينهاهم وهم في صلاتهم سكرى. قال رحمه الله تعالى: فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. قال: فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف: الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره، كلامه واضح. قال: ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر. قال رحمه الله تعالى: وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران، وهو واضح. الثانية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. راجع شرحا لهذا أيضا في كتاب شرح مختصر الروضة للإمام الطوسي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 191. إلى 192. راجع شرحا لهذا الموضع أيضا، وهو كلامه واضح في شرح مختصر الروضة للإمام الطوبي المجلد الأول الصفحة 191 إلى 92. قال: تنبيه قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون ظالما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله: حتى تعلموا ما تقولون الآية. والحاصل من هذا أن السكران مكلف، إلا أنه وجد في حقه مانع، وكذلك النائم والناسي مكلفان، إلا أنه وجد في حقهما مانع. وقول من يقول بالخلاف في ذلك عند المناقشة قد يؤول إلى اللغو. وما معنى قولهم هو مكلف؟ يعني مخاطب بخطاب الله سبحانه وتعالى، مأمور به ومنهي عنه، أحكام الله لازمة له، هذا معناه. هل السكران مكلف؟ يعني هل هو مخاطب؟ وهذا من الجري خلف تلك العبارة، وهو من باب لغة العلم محكمة. فالمراد بقولهم مكلف أي مخاطب بخطاب الشرع. قال رحمه الله تعالى: وأما المكره، فجزم المؤلف رحمه الله بأنه غير مكلف خلافا للمعتزل، هذا قول جمهور العلماء، خلافا للمعتزلة. قال المعتزلة: كيف يكون مكلفا ولا اختيار له؟ وأجاب الجمهور بأنه مكلف لأنه قادر على الفعل والترك، فليس هو غير مختار. قال رحمه الله: فجزم المؤلف، وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف خلافا للمعتزلة، هذا قول جمهور العلماء. قال: وإطلاق تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان، سبق إلى هذا التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، سبق إلى هذا التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم المجلد الثاني صفحة 370 إلى 71. المجلد الثاني 370 إلى 71. قال رحمه الله تعالى: وإطلاق تكليفه من غير تفصيل فيه نظر لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. قال الحافظ ابن رجب: فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. قال الحافظ ابن رجب: فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب على يمينه الحنف عند الجمهور. وفي مسألة الحنف خلاف، هل عليه الحنف أم لا؟ فيها خلاف، جمهور أهل العلم على عدم الحنف، وعن النخعي كذلك في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد أنه يحنث، والذي عليه الجمهور هو الصحيح أنه لا يحنث، لأنه حلف أن لا يدخل فأدخل كأنه آلة محمولة. قال رحمه الله تعالى: فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، هذا يكون مختارا من وجه غير مختار من وجه. هذا الصنف إذا تأمل فيه المتأمل يراه من بعض الجهات، من جهة هو مختار، ومن جهة هو غير مختار،